فقد وصلنا في شرح متن الجزرية في تجويد القرآن الكريم إلى الكلام عن صفات الحروف، وذكرنا يعني بعضا من الصفات أو معظم الصفات، ونواصل إن شاء الله ذكر ما تبقى من صفات الحروف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الصفات. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد للعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام ورى وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستقل. ما الذي بقي من الصفات تذكرون؟ ايش اللي بقي منها؟ اللي هي الصفات غير اللي نعم الصفات التي لا ضد لها. طيب احنا ذكرنا ان الصفات يعني منها ما له ضد ومنها ما ليس له ضد، فالتي لها ضد يعني خمس صفات ومع الضدها تصبح ايه؟ 10. وطبعا هناك طريقتان، بعض يعدها 10 وبعض يعدها 11 على اساس ان في صفه لها ضدان، اللي هي ماذا؟ اللي هي وبين رخو والشديد للعمر، اللي هي البينيه، اللي هي بين الرخاوه والشده، الشده ضدها الرخاوه، وبينهما الايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. فالشده والرخاوه بينهما ايه؟ اللي حروف لين عمر، صفه البينيه. البعض يجعل البينيه يعني لا يعدها صفه فتكون 10، اللي هي ذوات الاضداد 10، والبعض يعدها تصبح 11 يعني. وده طبعا ملوش اي تاثير يعني، فقط خلاف يعني لفظي او شكلي يعني. طيب بعد ذلك عندنا الصفات التي لا ضد لها، الصفات التي لا ضد لها. فعندنا هذه الصفات التي ليس لها ضد سبع صفات. أول صفة الصفير، أول صفة الصفير. والصفير في اللغة هو صوت يشبه صوت الطائر، صوت يشبه صوت الطائر، وهذا الصوت يعني صوت زائد يخرج من بين الشفتين، صوت يشبه صوت الطائر وهو يخرج من بين الشفتين، وحروفه ثلاثة وهي الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين. فتقول أص وأز وأس، واضح؟ فالصوت يخرج من بين الشفتين، لكن لا يحتاج منك إلى عمل زائد يعني بالشفتين، يعني أنت تخرج الحرف من مخرجه، والشفتان يعني على طبيعتهما يعني لا يحتاج أنك لا تضم الشفتين ولا تفتح الشفتين زيادة عن المعتاد في مخرج الحرف. فتقول أص وأز وأس، فهذه الحروف الثلاثة تسمى حروف الصفير لهذا الصوت الذي يخرج مصاحبا له. وفي عندنا صفة القلقلة، والقلقلة يعني في اللغة هي الاضطراب والتحريك، الاضطراب والتحريك. وفي الاصطلاح هي اضطراب المخرج أو اضطراب اللسان، اضطراب المخرج أو اضطراب اللسان عند النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة، لأن القلقلة تظهر عند السكون، فهو اضطراب اللسان أو اضطراب مخرج الحرف عند النطق بهذه الحروف إذا كانت ساكنة. ومثال ذلك يعني عندما تقول مثلا اقتربت الساعة مثلا والسماء ذات البروج، واليوم الموعود وشاهد ومشهود مثلا، وتقول محيط وهكذا قريب. فهذه حروف القلقلة، فتلاحظ يعني أن مخرج الحرف يضطرب أو أن اللسان يضطرب عند النطق بهذه الأحرف. والقلقلة كما ذكرنا يعني تكون في الحروف الساكنة وتظهر في حالة الوقف، تكون في حالة الوقف أبين منها في حالة الوسط، وفي المشدد أبين منها في المخفف. يعني حروف قطب جد إذا كانت مشددة هذه أعلى درجة، مثل قولك مثلا الحق، الحق مثلا الحج، فهنا يكون ظهور القلقلة يعني أبرز في حالة التشديد. وبعدين الحالة التالية إذا كانت يعني ساكنة ولكن غير مشددة، ساكنة ولكن غير مشددة. وبعد ذلك عندنا إذا كانت ساكنة غير مشددة ولكن في حالة الوقف، هذه تكون أقوى من لو كانت ساكنة في حالة الوصل. ساكنة في حالة الوقف مثلا الطارق، فهذه برضو رغم أنها غير مشددة لكنها موقوف عليها، هذه تكون أقوى من القاف اللي هي في وسط الكلام في حالة الوصل، مثل اقترب. واضح؟ وإبراهيم، إبراهيم. طيب بالنسبة لحروف القلقلة، يعني هل تميل إلى يعني مع الاضطراب، اضطراب الحرف يعني هل تميل إلى حركة من الحركات أم لا تميل إلى شيء؟ الحقيقة هناك يعني عدة آراء. البعض يقول لك يعني القلقلة ليس فيها ميل لأي حركة من الحركات، يعني هناك رأي يعني أن القلقلة ليس فيها ميل لأي حركة من الحركات، وتحاول أنك تنطق الحرف يعني يرتج في الفم ويضطرب وكذا، لكن بدون أن تجعله يميل إلى فتحة أو ضمة أو كسرة. والقول الآخر وهو القول المشهور والشائع، طبعا القول أنها لا تميل إلى أي حركة من الحركات، هذا منسوب إلى المتقدمين، يعني يقول لك بالرجوع إلى الكتب القديمة، يعني كتب القراءات والتجويد القديمة التي ألفت يعني في القرون الأولى، لا نجد يعني أي ذكر لمسألة الميل لحركة من الحركة، لكن هذا الأمر يعني بدأ يشيع في الأعصار المتأخرة. فالقول الثاني أنها تميل إلى الفتح دائما، يكون فيها ميل خفيف إلى الفتح، لكن طبعا لا تكون مفتوحة، ولكن الإنسان يحترز يعني أنه يبالغ في هذا الميل، يعني لا تكون مفتوحة ولا حتى تصل إلى درجة الروم اللي هو تلت الحركة، يعني حاجة أقل من الروم اللي هو تلت الحركة، يعني لو كان روم لا صرحوا به وقالوا روم، لكن يعني ميل خفيف جدا يسير يعني لا يكاد يذكر. فهذا اختاره يعني كثير من العلماء واشتهر يعني بينهم، قال لك على أساس أنه مع الاضطراب هذا لابد أن القلقلة يكون فيها ميل إلى شيئا، يعني مثلا تقول الطارق رق، فتشعر أن فيها ميل خفيف كده نحو الفتح، مثلا إبراهيم، إبراهيم يكون فيها ميل نحو الفتح. بس طبعا ينبغي يعني إذا حتى الواحد اختار هذا الرأي لابد أن يبتعد يعني عن المبالغة، يعني بحيث لابد أنها يعني لا تصل إلى درجة أن تكون يعني جزءا من حركة أو كده. وهناك رأي آخر يقول لك أنها تتبع ما قبلها، يقول لك والله شوف إذا كان الحرف اللي قبلها مضموما فيبقى القلقلة تميل للضم، إذا كان اللي قبلها مفتوحا تميل للفتح، إذا كان اللي قبلها مكسورا تميل للكسر، يعني مثلا زي إبراهيم مثلا لكن قبلها كسرة فتنطقها كذا إبراهيم تخليها تميل للكسرة، بينما مثلا أقتلوا فتبقى تميل للضم وهكذا يعني. لكن يعني لعل الأصح يعني الواحد يحاول أنه ما يقربها من شيء، ما يقربها من أي حركة، وإذا يعني اقتربت إلى شيء فليكن الفتح يعني أولى من يعني أضعف المذاهب اللي هو مسألة أنها تتبع من قبلها. طيب بعد ذلك عندنا يعني هنا أيضا ملاحظة أن البعض يسمي القلقلة يعني صغرى وكبرى، فيقول لك الإيه الصغرى اللي هي في حالة الوصل، والكبرى اللي هي في حالة الوقف. الكبرى اللي هي في حالة الوقف. طيب في حالة الوقف ما احنا قلنا في وقف على مشددة ووقف على غير مشددة، ففي بعض برضو سماها قال لك الكبرى تنقسم إلى كبرى وأكبر، يعني عندنا ثلاث أنواع يعني أكبر وكبرى وصغرى. الأكبر اللي هي في حالة التشديد، وكبرى ليست أكبر اللي هي في حالة الوقف عليها بدون تشديد، والصغرى اللي هي في حالة السكون في الوسط يعني. ومجرد يعني تسمية، لكن برضو هي تسمية معاصرة يعني ليست مأثورة يعني عن المتقدمين. بعد ذلك عندنا صفة اللين. صفة اللين، واللين في اللغة هو السهولة ضد الخشونة، وفي الاصطلاح قالوا اللين هو خروج الحرف من مخرجه من غير كلفة على اللسان. خروج الحرف من مخرجه من غير كلفة على اللسان، يعني في يسر وسهولة بدون كلفة على اللسان. وحروف المتصفة بصفة اللين هي حروف اللين. واللين ما هي حروف اللين؟ هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. هذه حروف اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، مثل بيت ومثل خوف، هذه حروف اللين. طيب عندنا من الصفات أيضا صفة الانحراف. صفة الانحراف، والانحراف في اللغة هو الميل والعدول. الميل والعدول، وفي الاصطلاح هو ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والراء. ميل اللسان عند النطق بحرفي اللام والراء حتى يتصل مخرج الحرف بمخرج غيره من الحروف، حتى يتصل مخرج الحرف بمخرج غيره من الحروف. طيب كيف هذا؟ قال لك في اللام، يعني اللام عرفنا أنها من طرف اللسان، طرف اللسان مع اللثة العليا، تقول ال أو حافة اللسان الأمامية، يعني حافة اللسان الأمامية اللي هي من بعد الضاد، حافة الأمامية مع يعني ما فوق أصول الثنايا، اللثة العليا فوق أصول الثنايا، فهذا مخرج اللام. فقالت أن الصوت في حالة اللام تجد أن الصوت ينحرف الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين، ينحرف الصوت يعني المفروض أن طرف اللسان يجي يصطدم باللثة، فتشعر أن الصوت قد انحرف إلى الجانبين وصار يعني في خروج يعني من الجانبين. تقول ال يعني نتيجة يعني اصطدام الحافة الأمامية للسان باللثة، فأصبح الصوت يعني في خروج من الجانبين. ونفس الشيء برضو في الراء، نفس الشيء يقال في الراء أيضا أنها أن مخرج الراء من تحت مخرج اللام، تقول يعني اللام ثم النون ثم الراء، فبرضو الراء ينحرف فيها الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين، برضو ينحرف الصوت عن طرف اللسان إلى الجانبين عند نطقك بحرف الراء، فهذه صفة الانحراف. وبعد ذلك تأتينا صفة التكرير. والتكرير معناه في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة، إعادة الشيء مرة بعد مرة. وفي الاصطلاح التكرير هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالراء. ارتعاد طرف اللسان، وفي رعدة اللي هي زي الرعشة في طرف اللسان عند النطق بحرف الراء، حيث كأن اللسان يعني يصطدم باللسة ويتردد كده، يعني مش مستقر، فيه ارتعاش، يعني اللسان عند نطقك بحرف الراء ما يكون ثابتا في ملامسته للثة، ولكن فيه رعشة يعني وارتعاد وتحرك. فهذه صفة التكرير. طيب هل صفة التكرير هذه صفة يعني تعلم ليؤتى بها أو تعلم لتجتنب؟ هل هي صفة تعلم ليؤتى بها أو تعلم لتجتنب؟ في الحقيقة هناك يعني قولان، قول يقول لك التكرير هذه الصفة تعلم ليؤتى بها زي بقية الصفات، وأنه لا بد يعني عند نطقك بالراء أن يكون هناك ارتعاد أو كذا. والفريق الآخر قال لك لا، هذه يعني كل الصفات تعلم ليؤتى بها إلا التكرير، فهذه الصفة تعلم لتجتنب، يعني حتى تجتنب وتنتبه أنك عند النطق بالراء تحاول أنك تمنع اللسان من أن هو يصطدم ويرجع ويصطدم ويبتعد، بحيث يظل يعني يصطدم ويبتعد ويصطدم ويبتعد، لأن هذا ينشأ عنه أن تصبح الراء الواحدة راءات. في الحقيقة هناك يعني توفيق بين الرأيين، فقال لك والله هو التكرير يعني نوعان، هناك في تكرير يؤتى به وتكرير يجتنب. إذا كان التكرير بمعنى الصفة الذاتية يعني للراء، الصفة الذاتية للراء التي لا يمكن نطق الراء إلا بها، فهذا يؤتى به، يعني قال لك إن هو نطق الراء حتى تأتي بها هو يكون فيه رعدة في اللسان مسموحا بها، لكن المبالغة في ذلك بحيث تتحول الراء إلى راءات، فهذا هو التكرير المعيب الذي يجتنب. فهذا يعني توفيق بين الرأيين، يقول لك التكرير يعني ليس كله بدرجة واحدة، هناك يعني قدر من التكرير، هذا يعني إذا انعدمت الراء ما نستطيع ننطق الراء إلا مع وجود يعني ارتعاد خفيف في اللسان، هذا هو من صفة ذاتية في الراء ومن طبيعتها ولا يمكن نطقها إلا بهذا، وتظهر في المشددة أكثر منها في المخففة، يعني تكون التكرير هذا ظاهرا في الراء المشددة، يعني مثلا يقول من ربكم من ربكم، تشعر أنك بدون أن تتكلف أو تتعمد هو في ارتعاد في اللسان عند نطقك بالراء. بس هو الذي يجتنب أنك تحاول أن الارتعاد هذا ما يزيد عن حده، بحيث تتحول الراء إلى راءات، يعني بعض الناس تجد مثلا يقول لك من رب، فتصبح الراء الواحدة اللسان يصطدم باللسة ويرجع يصطدم ويرجع يصطدم ويرجع، فتصبح راء راء راء راء راء، تصبح عدة راءات. فهذا الذي يجتنب، هذا الذي يجتنب. بعد ذلك عندنا صفة التفشي، وهو انتشار الريح، انتشار الأول في اللغة هو الاتساع والانتشار، التفشي في اللغة هو الاتساع والانتشار، وفي الاصطلاح هو انتشار الريح بالفم عند النطق بحرف الشين، انتشار الريح بالفم عند النطق بحرف الشين، ولها حرف واحد وهو الشين فقط، انك يعني عندما تقول اش اش تشعر ان الريح او الهواء ينتشر في ارجاء الفم، اش الهواء ينتشر في ارجاء الفم، فهذه صفة التفشي، وهي من صفات الشين، وهي من صفات الشين فقط، ودائما يحذر يعني من تفشي الجيم، لان الجيم والشين والياء كلها من مخرج واحد، فالجيم من نفس مخرج الشين، فالبعض ينطق الجيم بتفشي فتصبح زي حرف الجي اللي هو في اللغة الإنجليزية، الجيم في العربية اللي تشبه الجي في مش الجي، لكن إذا جعلت الجيم يعني متفشية تصبح أج أج كده، هذا خطأ، هذا خطأ ليس بصحيح، وإنما الجيم العربية إج إج بدون تفشي، ما تخلي الهواء ينتشر في الفم، إذا جعلت الهواء ينتشر في الفم تتحول من الحرف العربي الجيم إلى حرف آخر ليس عربية اللي هو جي جي، هذا ليس بصحيح، إنما الصحيح تقول اجتنبوا. طيب عندنا من الصفات أيضا صفة الاستطالة، الاستطالة ومعناها في اللغة الطول والامتداد، الطول والامتداد، وفي الاصطلاح هو طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد، طول زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد. هذا تعريف. هناك تعريف آخر وهو امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام. امتداد الضاد في مخرجها حتى تتصل بمخرج اللام، يعني زمن الصوت عند نطقك بالضاد يطول. والضاد كما عرفنا أنها تخرج من جانب اللسان الأيمن أو الجانب الأيسر مع ما يليه من الأضراس، واللام بتخرج من الحافة الأمامية. عندنا اللسان هذا كأن هذا اللسان، وهنا حافة جانبية وحافة جانبية، وهذه حافة أمامية. الأمامية هذه مخرج اللام، والجانبية مخرج الضاد، بس هي الضاد الصوت يعني إيه يطول فيها حتى يأخذ جزءا من مخرج اللام. تجد إن الضاد رغم من مخرجها الأصلي اللي هو الحافة الجانبية، لكن مع ذلك يطول النطق بها ويمتد مخرجها حتى يأخذ معه جزءا من مخرج اللام. يعني كأن مفيش حد فاصل تماما بين المفروض إن اللام أدناها لمنتهاها، مما فسر به إن بداية اللام عند نهاية الضاد، لكن الضاد مع ذلك برضو بتاخد جزءا من اللام عند جزءا من مخرج اللام عند النطق بها، جزءا من الحافة الأمامية للسان التي هي مخرج اللام. فمخرج الضاد يأخذ جزءا من الحافة الأمامية للسان التي هي مخرج اللام، ويطول زمن النطق بحرف الضاد. فقالوا إن حرف الضاد هو أطول الحروف زمنا في نطقه. لو نطقنا الحروف مثلا ساكنة يعني مجردة هكذا وحسبنا يعني زمن النطق بها، سنجد أن الضاد هي أطول الحروف في زمن النطق بها. فهذه صفة الاستطالة، وهي خاصة بحرف الضاد. هناك يعني في كثير من كتب التجويد يضيفون صفة أخرى وهي صفة الخفاء. صفة الخفاء وهي صفة للهاء ولحروف المد واللين، للهاء ولحروف المد واللين. ومعنى الخفاء هو عدم ظهور هذه الأحرف في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. يعني عندما يكون قبلها حرف فنجد أن هذه الأحرف تندرج في الحرف الذي قبلها ويعني لا يظهر، لا يكاد يظهر صوتها. فهذه الصفة البعض يذكرها والبعض لا يذكرها. إذا ذكرناها يعني أكبر عد للصفات، يعني لو عددنا البينية صفة وعددنا الخفاء صفة، يبقى الصفات يصبح كم عددها؟ 19. إذا هنا 17 معدودة من غير البينية ومن غير الخفاء، إذا أضفنا إليها البينية والخفاء تصبح 19 صفة. لكن في الغالب يعني الذين يعدون يعني ممكن يعد البينية والخفاء ويحذف الزلاقة والإسمات، يعني البعض يجي حذف الزلاقة والإسمات ويعد بدلها البينية والخفاء فتصبح برضو 17. يعني البعض يعد هذا ويعد هذا، الإجمالي يعني 19 صفة كما ذكرنا. فهذه صفات الحروف، وعندكم يعني جدول ممكن إن شاء الله تراجعون فيه مذكورة فيه يعني مخارج الحروف وصفات الحروف، وتلاحظون كل حرف مذكور أمامه في الجدول الذي وزع عليكم عدد الصفات. بعض الحروف مثلا صفاتها 5، بعضها 7، بعضها 6 كذا. فطبعا الطريقة يعني إن أول شيء يعني أقل شيء الحرف الواحد يأخذ 5 صفات من الصفات اللي هي ذوات الأضداد. فهذا أقل شيء، إن كل ذوات الأضداد دي مستوعبة الحروف جميعا. يعني مثلا يعني عندنا مثلا الهمس وضده الجهر، فالحرف إما مهموس وإما مجهور، لا مفر يعني، إما مهموس وإما مجهور. بالنسبة للرخاوة والبينية والشدة برضو إما رخوة إما شديد وإما بين بين. فالحروف اللي هي الصفات اللي هي 5 وأضدها لابد كل حرف هيأخذ واحدة منها، هيأخذ إيه من كل ضدين يأخذ واحدة. يعني إذن أقل عدد من الصفات لكل حرف من الحروف هو كم؟ 5. بعد ذلك ممكن الحرف يضيف إلى 5، ممكن يضيف إليها صفة أو أكثر من الصفات التي لا ضد لها، ممكن يكون من صفاته القلقلة أو الصفير أو كذا، فممكن تستخرجها بنفسك وموجودة عندك في الجدول. طيب بعد ذلك بعد أن انتهى من صفات الحروف انتقل إلى باب معرفة التجويد، باب معرفة التجويد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: يقول باب التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحق مستحقها، ممكن نقول مستحقها أو مستحقها، يعني معطوفة على حقها، يعني ممكن إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، هذا الصحيح، يعني وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها، وبعدين إيه ومستحقها معطوفة على حقها، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. في نسخة سوى وفي نسخة إلا، ممكن هذه نسخة وهذه نسخة. النسخة التي عندكم سوى، نعم، وفي نسخة هنا إلا رياضة امرئ، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هذه عندكم في نفس، نعم، في نفس الباب أو مدرجة في الباب اللي بعده، هذه دخلت في الباب اللي بعده، نعم، أو في باب الله، في باب مستقل اللي هو باب التدقيق. طيب البعض يجعلها في باب مستقل برضو، والبعض يجعلها يعني في بعض النسخ تجعل في باب مستقل، وفي بعض النسخ تجعل إيه مدمجة في الباب الذي قبله اللي هو باب التدقيق. طيب يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم. التجويد في اللغة هو إيه؟ التحسين من الشيء الجيد اللي هو الشيء الحسن. والتجويد في الاصطلاح هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، إعطائه حقه ومستحقه. طيب ما المقصود بحق الحرف ومستحق الحرف؟ قالوا: حق الحرف هو صفاته، صفة الحرف هذه هي حق الإيه؟ الحرف. الصفات التي ذكرناها 17 أو 19 هذه هي حقوق الإيه؟ الحرف. ومستحق الحرف هو، فحق الحرف هو الصفة الذاتية الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، الصفة الذاتية الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال هذه تسمى حق الحرف. وأما مستحق الحرف فهو الصفة الناتجة عن صفة أخرى، يعني هي ما يلزم من صفات الحروف كالتفخيم والترقيق، يعني الصفة الأصلية هي الاستعلاء والاستفال، لما عددنا صفات الحروف عددنا فيها الاستعلاء والاستفال، لكن هل عددنا التفخيم والترقيق والاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق؟ لا، التفخيم والترقيق لم يعد. فالتفخيم هذا يعني صفة ناتجة عن الاستعلاء، صفة ناتجة عن الاستعلاء، والترقيق صفة ناتجة عن الاستفال. فالمستحق اللي هو ايه الصفة التي يعني تلزم من صفة اخرى او تنتج عن صفة اخرى، والحق هو الصفات الاصلية الملازمة للحروف. فيقول والاخذ بالتجويد حتم لازم، يعني واجب، من لم يجود القرآن آسم، يأسم الذي لا يجود القرآن. فحقيقة هذا موضوع أشرنا إليه يعني إشارة سريعة في البداية، مسألة هل التجويد واجب أم لا. هنا المؤلف علل الوجوب بماذا؟ قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، يعني القرآن الكريم تلقاه جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى مجودا، المفخم مفخم والمرقق مرقق يعني والمدغم مدغم والمظهر مظهر، وجبريل عليه السلام قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل بما فيه، والصحابة نقلوه إلينا. فقالوا يعني أن نفس القراء السبعة أو العشرة الذين نقلوا إلينا حروف القرآن الكريم ونقلوا إلينا يعني ضبطه وتشكيله هم الذين نقلوا إلينا صفة النطق به، يعني والتجويد صفة النطق بالحرف، من كونه يفخم أو يرقق أو يمد أو يقصر أو يضغم أو يظهر، فالأمران مرتبط بعضهما ببعض. فلذلك يعني المسألة يعني ليست كما يقول بعض الناس، يقول لك ما الدليل على مشروعية التجويد، لازم يجيب له حديث مثلا يقول يعني جودوا القرآن ولا كذا. ففي الحقيقة هذا طبعا كلام غير صحيح، لأن الذين نقلوا إلينا حروف القرآن، القرآن نقل إلينا بالتواتر، والذين نقلوا إلينا حروف القرآن وتشكيل القرآن هم الذين نقلوا إلينا أيضا أن هذا يفخم وهذا يرقق وهذا، يعني نفس مثلا القراء الذين يعني عندها مثلا نون الساكنة أنها تضغم في حروف ينمو بغنة، فيأتينا مثلا كل القراء العشرة نقلوا إلينا أنهم تلقوا عن شيوخهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النون الساكنة إذا وقع بعدها حرف من حروف ينمو تضغم فيها بغنة، ما عدا إيه خلف رواية خلف عن حمزة قال لك لا، الواو والياء تضغم فيها بدون غنة وفي بقية الأحرف تضغم بغنة، كل واحد من هؤلاء ينقل على حسب ما تلقى. يبقى إذا النون الساكنة تضغم في يعني في الواو والياء إما بغنة أو بدونها، لأن البعض نقل هذا والبعض نقل هذا، وفي النون والميم لابد أن تضغم فيها بغنة لأن القراء كلهم اتفقوا على أن النون الساكنة تضغم في النون وفي الميم بغنة مثلا، وهكذا. فالذين نقلوا إلينا الغنن والإضغامات والإظهارات والمدود هم نفس الذين نقلوا إلينا الإيه الحروف، أن هذا بالسين وهذا بالشين وهذا بال يعني بالفتحة وهذا بالضمة، فكما تلقينا عنهم هذا نتلقى عنهم هذا، وكما كانوا مؤتمنين على هذا فهم مؤتمنون على هذا. فإذا هذا أقوى من أسانيد الحديث، يعني الإسناد الذي وصل إلينا به التجويد أقوى من أسانيد الحديث، ولذلك لا يحتاج التجويد إلى أسانيد حديثية تدل مثلا على المد المتصل ودليل آخر على المد المنفصل، لأن هذا ينطبق على كل العلوم، يعني كل العلوم بصفة عامة لا تحتاج إلى أحاديث نبوية يعني في كل جزئية من جزئيات العلوم، وإنما تتلقى يعني عن أهلها، تتلقى عن أهلها، وهناك أشياء مجمع عليها عند أهل كل فن من الفنون وعلم من العلوم فيتلقى عنه كما تلقوه هم عن أسلافهم. فالقرآن يعني هكذا أنزل مجودا وهكذا وصل إلينا. لكن طبعا يعني مسألة هل الوجوب هنا يعني بمعنى الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه أم لا، فهنا الأمر يعني فيه تفصيل. قالوا يعني والله إذا كان التجويد إذا كان يعني الإخلال بالتجويد ينشأ عنه لحن يعني جلي ينشأ عنه لحن جلي فهذا يعني لا شك أنه واجب، لأنه قد يخل بصحة الصلاة إذا كان الإخلال بالتجويد يؤدي إلى أن تنطق حرفا كحرف آخر، من ضمن التجويد مخارج الحروف وصفات الحروف هذا جزء من التجويد، فإذا كان يعني الإخلال بالتجويد يؤدي إلى اللحن الجلي فهذا لا شك أنه من الإثم. وأما بالنسبة للحن الخفي اللي هو الإخلال يعني بإدغام أو إظهار أو أو مقادير المدود أو نحو ذلك. فيعني طبعا العالم به لابد وأن يأتي به، وأما الجاهل فيكون يعني معذورا، الجاهل يكون معذورا. والبعض هنا طبعا عدة آراء، هناك البعض يقول لك يعني يجب حتى الجاهل يعني يجب عليه أن يتعلم على الأقل التطبيق يعني والإتيان به عمليا، ليس بالضرورة أن يتعلمه نظريا. يقول وهو أيضا حلية التلاوة، التجويد حلية التلاوة يعني زينة التلاوة، وزينة الأداء والقراءة، وهو يعني زينة للأداء وزينة لقراءة القرآن. وما الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ قالوا التلاوة يعني هي قراءة القرآن متتابعا من التتالي اللي هو التتابع، التلاوة هي تلاوة القرآن متتابعا، تواصل قراءة يعني سور متتابعة أو يعني أجزاء من القرآن متتابعة، هذه تسمى تلاوة. والأداء هو الإيه؟ الأخذ عن المشايخ، الأداء اللي هو الأخذ عن المشايخ، والقراءة أعم منهما، والقراءة أعم منهما. وفي الحقيقة طبعا هذا غير مصطلح الحديث، يعني عندهم التحمل والأداء، التحمل هو الأخذ عن المشايخ، والأداء اللي هو التبليغ للآخرين. فيمكن يعني أن يفسر الأداء بأنه أيضا تبليغ القرآن للآخرين، ويمكن أن يفسر بأنه الأخذ عن المشايخ. والقراءة أعم منهما، القراءة تشمل قراءة الإنسان يعني لنفسه، أو قراءة في مجال التعلم والتعليم يعني. ويقول وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فالتجويد يعني هو إعطاء الحروف حقها، أنك تعطي كل حرف حقه من الصفات، وتعطي كل حرف مستحقه اللي هو من لازم الصفات، اللي هو إيه؟ مثل ترقيق الحروف المستفلة وتفخيم الحروف المستعلية. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. معنى رد كل واحد لأصله يعني كل حرف من الحروف يرد لأصله، يعني يرد لمخرجه. يعني هنا يبين يعني ما الذي يشتمل عليه التجويد، يقول لك التجويد يشتمل على رد كل حرف من الحروف إلى مخرجه، يعني أن تنطق كل حرف من مخرجه. واللفظ في نظيره كمثله يعني إذا لفظت بحرف مفخم أو مرقق أو مشدد وجاء له نظير فتنطق الثاني كطريقة نطقك للأول. يعني مثلا إذا قلنا مثلا الصاد، نطقت بالصاد مفخمة في أول مرة، فإذا جاءت صاد أخرى فتجعلها كنظيرتها وتفخمها أيضا، وهكذا. إذا رققت السين فإذا جاءت سين أخرى ترققها، فهكذا. يعني من ضمن التجويد أنك يعني تجعل النظير كالنظير. إذا مددت مدا من المدود، مثلا مددت المد المنفصل، فعندما يأتي مد منفصل آخر تمده مثل المد الأول حتى يكون إيه؟ هناك يعني تناسب يعطي زينة للقراءة. يقول مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. مكملا يعني عليك أن تنطق الحروف كاملة الصفات، تكمل يعني صفاتها وتأتي بالصفات كاملة من غير ما تكلفي، بدون تكلف، وأن تتلطف في النطق بدون تعسف. طب التكلف اللي هو تعمد شيء على خلاف السجية، تعمد شيء على خلاف الطبع وعلى خلاف السجية. فهو يقول لك يعني لا تتكلف شيء يعني خارجا عن طبعك وعن سجيتك، وكذلك أيضا لا تتعسف. والتعسف برضه هو الإفراط والإسراف ويعني مجاوزة الحد. في الحقيقة موضوع التكلف، هل يعني التكلف مذموم دائما أم لا؟ قال لك والله هو الخطاب هنا للإنسان ذي الطبع السليم والسجية السليمة. فإذا كان إنسان مثلا عربي يعني في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن يعني الاحتجاج باللغة، هم العرب هم بسجيتهم لغتهم سليمة ومستقيمة، فلا يحتاج إلى تكلف، يعني لا يحتاج إلى أن يعني يخرج عن طبعه أو عن سجيته في نطق الحروف والكلمات، لأن سجيته سليمة من الأصل. لكن إذا كان الإنسان قد اختلطت به عجمة يعني في نطقه وأصبحت يعني أصلا سجيته غير صحيحة وغير سليمة، يبقى هنا في هذه الحالة يحتاج أولا إلى أن يتكلف النطق الصحيح، يحاول أن يصلح سجيته وطبيعته بحيث يتعود على النطق الصحيح. يعني بعض الناس مثلا يخرج الضاد مثلا ضاء، ينطق الضاد ضاء، هو سجيته أن يقول مثلا ولا الضالين، فلا نقول له لا تتكلف وخليك على سجيتك وانطق الضاد ضاء، لا، هنا لازم يتكلف يدرب نفسه حتى ينطق الضاد نطقا صحيحا، وبعد ذلك بعد أن تصبح الضاد الصحيحة سجية له يبقى خلاص يثبت عليها ولا يغير فيها. البعض ينطق الطاء ضادا، يقول مثلا أطيع الله وأطيع رسولك، أضيع الله وأضيع، استغفر الله، فهذا يخل طبعا بالمعنى لا شك يعني. فلا نقول له ابقى على سجيتك، بل نقول إيه، جاهد نفسك وحاول أن تصحح نطق الضاد، أو ينطق مثلا القاف همزة، أو ينطق القاف همزة مثلا ينطقها جيم، قل آل أو جال أو كذا أو كذا يعني، أو غير ذلك. يعني هناك طبعا طبائع والسجايا مختلفة، وهذه يعني بسبب تحريف في اللغة وبسبب يعني عجمة في اللسان وكذا، فالإنسان هنا لابد أن يتكلف، يكون هذا من التكلف المحمود حتى يصحح سجيته وطبيعته، ثم بعد ذلك إيه ينطق بالحروف، يصبح التجويد سجية له بدون تكلف وبدون يعني يعني بدون يعني تشدق يعني بالقراءة وإسراف فيها. يقول وليس بينه، وهو وضح هذا بقوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني ليس بين التجويد وترك التجويد إلا رياضة امرئ بفكه، يعني أنك لابد أن تروض تروض يعني فكك بالقراءة، الرياضة اللي هي إيه؟ التدريب والتعويد. فإذا كان يعني نطقك لبعض الحروف غير صحيح وتنطقها من غير مخرجها، فروض إيه؟ فكك بالقراءة. تجد مثلا البعض ينطق الألف كأنها واو مثلا، يقول مثلا قولة قولة مثلا، تجد إيه فكه مضموم كده، ينطق الألف كأنها وقو، فنقول له روض إيه فكك وافتح الفكين وقول إيه قال قال، فهنا يحتاج إلى رياضة فك، وفك مش معتاد أنه يفتحه مثلا بهذا الشكل، فيطلع يقرب الفكين من بعض وتطلع الألف كأنها واو والضم الفتحة كأنها ضمة أو كذا، فهنا لابد الإنسان يروض فكه ويدرب فكه على النطق الصحيح. وليس بين التجويد وتركه إلا رياضة امرئ بفكه، الذي لا يروض فكه يظل نطقه للحروف غير صحيحا غير صحيح، والذي يعني يروض فكه يصبح نطقه للحروف سليما وصحيحا. بهذا ينتهي هذا الباب، ونؤجل إن شاء الله الموضوع الترقيق والتفخيم إن شاء الله الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من سنة سبحانه. الفرق بين الترتيل والتجويد، هو طبعا هناك يعني المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. في الاصطلاح المعاصر يعني يستعملون التجويد والترتيل كدرجتين في سرعة القراءة وبطئها، فالترتيل اللي هي القراءة السريعة والقراءة المجودة اللي هي القراءة البطيئة، بس ده مصطلح معاصر يعني غير معروف من قبل، لكن